لا مبصر من أبصر. ولهذا قال المؤلف وفعل نولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمع. قال بصرت بما لم يبصروا به بصرا. اسم الفاعل من باصر ولا بصير؟ بصير. ولهذا قال المؤلف وفعل نولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمع. وأفعل فيه قليل. أفعل فيه أي في الثلاثي المضموم العين ترد أفعل لكنها قليلة. قال وأفعل فيه قليل وفعل مثل بطل من بطل فهو بطل. قال وبسوى الفاعل قد يغنى فعل. شلون بسوى الفاعل قد يغنى؟ أما اسم الفاعل من فعل على وزن فاعل، لكن يقول أحيانا ما يأكل على وزن فاعل، بل بسوى الفاعل قد يغنى فعل، فلا يكون اسم الفاعل منه على وزن فاعل. وبهذا علمنا أن اسم الفاعل من الثلاثي ليس بذاك المضطرد. أولا في الأول قال الأصل أن يكون على فاعل واستثنى ما استثنى منه، ثم قال وبسوى الفاعل قد يغنى فاعل، إذا فت القاعدة غير مضطرد غير مضطرد. وهذا وما كنت أكرر عليكم أقول إن النحو الآن أصبح ما له فائدة عندنا، لأن أمور لو قعدنا وأصلنا تجينا اللغة، اللغة فوقنا وتحكم علينا. النحويون رحمهم الله لهم عن هذا جوابان، أحيانا يقول هذا نادر وأحيانا يقول هذا شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه. معناها الآن ما نقدر نقول شيء. فالحاصل أن اسم الفاعل من الثلاثي غير منضبط، غير منضبط، يعني ليس قاعدة مؤكدة، وإنما هي قواعد أو ضوابط أغلبية، ما هي قواعد، ضوابط أغلبية فقط. ثم قال وزينة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاثي كالمواصلة. ها؟ من غير ذي الثلاثي كالمواصلة، هذا مضطرد. زينة المضارع اسم الفاعل من غير الثلاثي، من غير الثلاثي مش يشمل والخماس والسداس السباعي والثماني والتساعي والعشاري، لا يشمل الرباعي والخماسي والسداس. زينة المضارع اسم الفاعل، يعني اسم الفاعل من غير الثلاثي يكون على وزن المضارع تماما. مثال ذلك من الرباعي أكرم، وش اسم الفاعل؟ مكرم، لأن المضارع على وزن يكرم، على وزن يكرم، واسم الفاعل على وزن مضارعي. طيب دحرج مدحرج، لأن المضارع يدحرج. طيب إذا قلت اصطفى، اصطفى لا اسم الفاعل نبي مصطفي، الاسم الفاعل لأن المضارع على وزن يصطفي. طيب اجتبى اسم الفاعل من مجتبي، لأن المضارع يجتبي. ها كذا اجتبى فهو مجتبي، لأن المضارع على وزن يجتبي. كذا ما ينخرم علينا هذا؟ إيه هذا هو، بس ما يقول جملة المضارع اسم الفاعل. نعم. كالمواصل مع كسر متلو الأخير مطلقة وضم ميم زائد قد سبقا. طيب إذا قلنا استغفر اسم الفاعل مستغفر مضطرد ولا يستثنى الشيء؟ مضطرد. طيب لكن المؤلف زاد على قول سنة المضارع مع كسر متلو الأخير مطلقة. ما قبل الأخير لا. عندي مع كسر متلو الأخير. متلو الأخير يعني الذي يتلوه الأخير. والذي يتلوه الأخير هو ما قبل الأخير. يعني آخر حرف منه يكون مكسورا. آخر حرف منه قبل الأخير. آخر حرف منه قبل الأخير يكون مكسورا. وضم ميم زائد قد سبق. وضم ميم زائد قد سبق يعني سبق الحروف. إذا كان سبق الحروف وش يكون في أولها ولا وسطها؟ في أولها. إذن زد ميما مضموما واكسر ما قبل الآخر واستمر على هذه القاعدة. واصل مواصل. قارب مقارب. داهن مداهن. وعلى هذا فقس. فصار وزن المضارع إلا أنه يكون بدل حرف المضارعة يكون بدلها ميم مضمومة ويكسر ما قبل الآخر على كل حال. طيب القاعدة السهلة هذه. قال وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل منتظر. الله بعد بسيط. غير ما زاد على الثلاثة الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول أن تفتح ما قبل الآخر فيكون اسم مفعول. إن كسرته صار اسم فاعل. مثاله منتظر. منتظر. منتظر مضروب ما تصلح لأن من ضرب الثلاثية. مكرم. مكرم. مستخرج. مستخرج. إذن لا فرق بين اسم الفاعل واسم المفعول إلا الحرف اللي قبل الأخير إن كسرته فهو اسم فاعل وإن فتحته فهو اسم مفعول. واضح الآن؟ طيب كمثل المنتظر. وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد زينة مفعول كآت من قصد. هذا بعد اسم المفعول من الثلاثي مضطرد. زينة مفعول. اسم المفعول من الثلاثي على زينة مفعول. تقول ضرب ضرب ضرب فهو مضروب. أكل فهو مأكول. أخرج مخرج. مخروج. ليش؟ هذا رباع. هذا رباع صح. خرج مخروج. كيف مخروج؟ هذا قياسي مخرج. لا مخرج من أخرج. قياسي مخرج لكن هو خلاف القياس. لكن لا السواء مثل ما قلت مخروج. تقول هذا الباب مخروج منه. هذا الباب مخروج منه مضطرد لكن مخرج من المتعدي. أما خرج فهو لازم. وهذا اللي خلاكم تقول لحد مخرج. نقول لا نخلي مخروج لكن نجيب يتعدى إلى مفعول بحرف الجر فنقول مخروج منه. طيب دخل البيت مدخول. أولا طيب إذن يقول مؤلف رحمه الله القاعدة وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد زينة مفعول ك كآت من قصد. آت يعني كاسم المفعول الآتي من قصد. كاسم المفعول آتي من قصد كيف؟ قصد فهو مقصود. نشوف الآن نرجع إلى إعراب الأبيات. ما إحنا بنعرفها ولا تكون في إعراب. صحيح؟ طيب بيت بسيط ويحمل على ما جاء في اللغة. وناب نقلا عنه ذو فعيلي نحو فتاة أو فتاة كحيل. ناب عنه أي عن اسم المفعول في الثلاثي نقلا ذو فعيل نحو فتاة أو فتاة كحيل. لكن هذا كثير في اللغة العربية. كحيل بمعنى مكحول. قتيل بمعنى مقتول. ذبيح بمعنى مذبوح. ها؟ وليد بمعنى مولود. إيه؟ ها؟ صحيح لأنه مولود. سموه وليد لأنه مولود. إيه؟ طيب خلص البيت أولا خلص البيت بسرعة الأعراب درس الطالب. فإن ضاربا مثل يضرب دال على الحدث وفاعله، لكن الصفة المشبهة ما تدل على، تدل على الثبوت والاستمرار، فهي لا يقصد بها إرادة الحدث، ولهذا قيل مشبهة اسم الفاعل يعني وليست منه. وأوزانها في الغالب تخالف أوزان اسم الفاعل، اسم الفاعل. ومن مفارقتها باسم الفاعل أنه يحسن جر الفاعل بها، يحسن جر الفاعل بها يعني معناه أنه يحسن أن تكون مضافة إلى الفاعل بخلاف اسم الفاعل، فإن اسم الفاعل الأصل فيه العمل، وهو إما الرفع أو النصب. قال صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل. هذا تعريف بالحقيقة بحكمها وعملها، وإلا فتعريفها بحقيقتها أن كل صفة تدل على الثبوت والاستمرار في من اتصف بها. أما التفسير بحكمها ولازم وعملها وأثرها فهذا كلام المؤلف. وقوله استحسن جر فاعل بها معنى، فاعل معنى، إنما قال فاعل معنى لأنه بعد الجر لا يكون فاعلا بل يكون مضافا إليه، لكنه في الحقيقة فاعل. تقول هذا رجل حسن الوجه، هذا رجل حسن الوجه، حسن مضاف الوجه مضاف إليه، لكن في المعنى ايش معناها؟ حسن وجهه، المعنى حسن وجهه، ولهذا قال معنى بها. المشبهة اسم الفاعل، شراب المشبهة خبر ليش؟ صفة. طيب صفة نكرة، والمشبهة معرفة. صفة نكرة إنها نكرة وصفة، في قوله استحسن جر فاعل معنى بها. وعلى هذا فصفة مبتدأ والمشبهة خبره. وقوله اسم الفاعل مفعول للمشبهة، اسم الفاعل يعني هذه هي الصفة المشبهة اسم الفاعل، هي التي يحسن جر الفاعل بها، الفاعل بالمعنى.

صفة المشبهة باسم الفاعل، صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل. قد سبق أن المراد بالصفة ما دل على معنى وذات، وهذا يشمل اسم الفاعل واسم المفعول وفق التفضيل والصفة المشبهة. وذكر المصنف أن علامة الصفة المشبهة يشمل أربعة أشياء، وهي اسم الفاعل، اسم الفاعل فقائم، واسم المفعول كمضروب، واسم التفضيل فأكرم، أكرم الناس، والرابع الصفة المشبهة. كل هذه أسماء مشتقة من صفة. نعم. وذكر المصنف أن علامة الصفة المشبهة استحسان جر فاعلها بها، نحو حسن الوجه ومنطلق اللسان وطاهر القلب. والأصل حسن وجهه ومنطلق لسانه وطاهر قلبه، فوجهه مرفوع بحسن على الفاعلية، ولسانه مرفوع بمنطلق، وقلبه مرفوع بطاهر. وهذا لا يجوز في غيرها من الصفات، فلا تقول زيد ضارب الأبي عمرا، زيد ضارب الأبي عمرا، تريد ضارب أبوه عمرا، ولا زيد قائم الأب غدا، تريد زيد قائم أبوه غدا. وقد تقدم أن اسم المفعول يجوز إضافته إلى مرفوعه، فتقول زيد مضروب الأب، وهو حينئذ جار مجرى الصفة المشبهة. واضح الآن؟ اسم الفاعل ما يمكن تجربه الفاعل، ما يمكن، فلا تقول زيد ضارب الأبي عمرا. نعم، ليش؟ لأنه لا يجر فاعله به. كيف أقول إذا أردت أن أخبر عن زيد بأن أباه ضرب عمرا؟ أقول زيد ضارب أبوه عمرا، زيد ضارب أبوه عمرا. أفهمتم؟ طيب، تقدم لنا أن اسم المفعول قد يضاف إلى فاعل، كمحمود المقاصد الورع، قول ما مرت عليهم كالمؤلف. وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع، وقلنا فيما سبق إن هذا مستثنى من قوله وكل ما قرر الاسم فاعل يعطى اسم مفعول. وين الغيب؟ وكل ما قرر الاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل، واستثنى من المؤلف وقد يضاف ذا الى اسم مرتفع معنى بخلاف اسم الفاعل كمحمود المقاصد الولد. نعم نعم. وصوها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر. نعم. يعني أن الصفة المشبهة لا تصاغ من فعل متعدد، فلا تقول زيد قاتل الأب بكرا، تريد قاتل أبوه بكرا، بل لا تصاغ إلا من فعل لازم، نحو طاهر القلب وجميل الظاهر، ولا تكون إلا للحال، وهو المراد بقوله. طيب، لحاضر اسم الفاعل يصاغ من اسم من المتعدي ولا لا؟ نعم، اسم الفاعل نعم يصاغ من المتعدي. هنا يصاغ كثيرا، يصاغ كثيرا. تقول أنا آكل الطعام، قول أنا لابس الثوب، أنا داخل المسجد، وهكذا. اسم الفاعل يصاغ من المتعدي، أما الصفة المشبهة ما تصاغ أبدا من المتعدي. فلا يصح أن تقول فلان لابس الثوب، لأنك لو قلت لابس الثوب صارت مضافة إلى إيش؟ لا، إلى مفعول.

إيش؟ الجر. طيب الصفة المشبهة الآن مصحوبة بأل ولا غير مصحوبة؟ ها؟ مصحوبة. طيب وقوله ودون أل مثاله جاء حسن الوجه، جاء حسن الوجه، جاء حسن الوجه، ولهذا قال مصحوبة أل. وما اتصل بها مضافا أو مجردا، يعني وكذلك أيضا ارفع بها وانصب وجر ما اتصل بها مضافا أو مجردا. وش معنى مضافا أو مجردا؟ يعني مضافا إلى مصحوب أل أو مجردا من الإضافة، لكن ولا تجرر بها مع أل سوما من الخلا ومن إضافة لتاليها، وما لم يخلو فهو بالجواز وسم. ذكر المؤلف يقول رحمه الله ولا تجرر بها مع أل سوما من، وش معنى سوما؟ يعني اسما، سوما من أل خلا، يعني معناه أنه إذا وجدت مقرونة بالله بأل فلا تجرر بها اسما خلا من أل. وهذا مبني على ما سبق في الإضافة أن المقرون بأل ما يضاف إلى خال منها إلا إذا أضيف هذا الخال منها إلى مقرون بها. أولى. طيب ولهذا قال ومن إضافة لتاليها، وما لم يخلو فهو في الجواز وصف. ما لم يخلو من أل، وش معنى لم يخلو منها؟ أي وجدت فيه أل فهو بالجواز وسما. والخلاصة أنه يجوز في معمولها الرفع والنصب مطلقا، فالرفع على الفاعلية والنصب على التشبيه بالمفعول به إن كان محلا بأل، وعلى التمييز أو التشبيه بالمفعول به إن كان مجردا من أل. أما الجر فيجوز الجر إن كانت الصفة محلاة بأل والمعمول محلا بأل، أو مضافا إلى محلا بأل. يرحمك الله. أما إذا لم يضف، أما إذا كان مجردا من أل ولم يضف إلى ما فيه أل، فإن الجر يكون ممتنعا، الجر يكون ممتنعا. تقول مثلا هذا حسن الوجه، يجوز ولا ما يجوز؟ هذا حسن الوجه، ها؟ يجوز، لأنه إذا جردت هي من أل، إذا جردت من أل جاز في معمولها كل الأوجه الثلاثة بدون تفصيل. تقول هذا حسن الوجه، هذا حسن الوجه، هذا حسن الوجه. أما إذا أقرنتها بأل يمتنع الجر إلا إذا أضيف المعمول، إلا إذا كانت أل موجودة في المعمول أو مضافا لما فيه أل. والله أعلم. شيخ نعم. تقول مثل جاء الحسن وجه الأبي، جاء الحسن وجه الأبي، عليكم السلام ورحمة الله. إذا كان محلل بأل إيه؟ أو مضاف للمحلل بأل يجوز فيها الرفع إيه؟ والنصب والجر، والجر الرفع والنصب والجر زين. وإذا سواء كانت هي محلاة بأل أو خالية من أل، وإذا كان ومتى أمتنع الجر زين؟ ما راجع متى أفرحان الجر إذا كان محلل بأل إيه؟ وغير محلل بأل. ولا تجربة مع أل سوما من الخلاء ومن إضافة ذكره، إذا كانت هي محلاة بأل وما بعدها غير محل بأل ولا مضاف محل بأل فإنه يمتنع الجار. نعم. طيب نقرأ الشرح. صرف ما تعمل فيه من كنب وكونه لا سببية وجه. لما كانت الصفة المشبهة فرعا في العمل عن اسم الفاعل أصلت عنه فلم يجز تقديم معمولها عليها، كما جاز اسم الفاعل فلا تقول زيد الوجه حسن كما تقول زيد عمرا ضارب، ولم تعمل إلا في سببي نحو زيد حسن وجهه، ولا تعمل في أجنبي فلا تقول زيد حسن عمرا واسم الفاعل حسن عمرا عمرا على النصب. نعم. واسم الفاعل يعمل في السببي والأجنبي نحو زيد ضارب غلامه وضارب عمرا، فارفع بها وانصب وجر مع أل ودون أل مصحوب أل وما اتصل بها مضافا أو مجردا ولا تجر بها مع أل سما من أخذ، ومن إضافة لتاليها وما لم يخلفه وبالجواز وسما. الصفة المشبهة إما أن تكون بالألف واللام نحو الحسن أو مجردة عنهما نحو حسن، وعلى كل من التقديرين لا يخلو المعمول من أحوال ستة. الأول أن يكون المعمول بألف نحو الحسن الوجه وحسن الوجه. الثاني أن يكون مضافا لما فيه ألف نحو الحسن وجه الأب وحسن وجه الأب وحسن وجه الأب. الثالث أن يكون مضافا إلى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجهه وبرجل حسن حسن وجهه. الرابع أن يكون مضافا إلى مضاف ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجه غلام وبرجل حسن وجه غلام. الخامس أن يكون مجردا من أهل دون الإضافة نحو الحسن وجه أب وحسن وجه أب. السادس أن يكون المعمول مجردا من أل والإضافة نحو الحسن وجها وحسن وجها. فهذه 12 مسألة، والمعمول في كل واحدة من هذه المسائل المذكورة إما يرفع أو ينصب أو يجر، فيتحصل حينئذ 36 صورة. ثلاثة الرابع أن يكون مضافا إلى ضمير موصوف 36 صورة. وإلى هذا أشار بقوله فارفع بها أي بالصفة المشبهة وانصب وجر مع أل، أي إذا كانت الصفة بأل نحو الحسن ودون أل، أي إذا كانت الصفة بغير أل نحو حسن مصحوب أل، أي المعمول المصاحب لأل نحو الوجه. وما اتصل بها مضافا أو مجردا أي والمعمول المتصل بها أي بالصفة إذا كان المعمول مضافا أو مجردا من الألف واللام والإضافة. ويدخل تحت قوله مضافا المعمول المضاف إلى ما فيه أل نحو وجه الأب، والمضاف إلى ضمير الموصوف نحو وجهه، والمضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو وجهه الغلام، والمضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة نحو وجه أب. وأشار بقوله ولا تجر بها ما أل إلى آخره إلى أن هذه المسائل ليست كلها على الجواز، بل يمتنع منها إذا كانت الصفة بأل أربع مسائل. الأولى جر المعمول المضاف إلى ضمير الموصوف نحو الحسن وجهه. والثانية جر المعمول المضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو الحسن وجه غلامه. هذا ممنوع، هذا يمتنع في هذا السورة الأولى. نعم. الثالثة جر المعمول المضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة نحو الحسن وجه أبي. الرابعة جر المعمول المجرد من أل والإضافة نحو الحسن وجه. فمعنى كلامه ولا تجر بها أي بالصفة المشبهة إذا كانت الصفة مع أل اسما خلا من أل أو خلا من الإضافة لما فيه أل، وذلك كالمسائل الأربع. ولم يخلو من ذلك يجوز جره كما يجوز رفعه ونصبه كالحسن الوجه والحسن وجه الأبي، وكما يجوز جر المعمول ونصبه ورفعه إذا كانت الصفة بغير أل على كل حال. خلاص. الحقيقة أن كلامه رحمه الله في السبب المشبهة كلام طويل أشبه ما تمرين الطالب، لأن مثل هالمسائل هذه ما تجي في كلمة عرب، يعني كأنهم يريدون بذلك تمرين الذهن. نعم، الغالب إنه إذا جاءت الصفة المشبهة أنها تضاف، أن معمولها يكون مضافا إلى ضمير الموصوف بها، هذا الغالب. الحسن وجهه، أو إلى محل بأل مثل الحسن الطاهر القلب. نعم، هذا هو الغالب. ثم إن الغالب أيضا أنه إذا كان محلا بأل أي المعمول فإنه يكون مجرورا، وإذا كان مضافا إلى الضمير فإنه يكون مرفوعا. تقول الطاهر قلبه والطاهر القلبي، ما تقول الطاهر القلب، وإن كان جائزا لكنه غالبا لا يكون. فالحاصل أن الصفة المشبهة الآن أن معموله إن كان محلا بأل فالغالب أنه يكون مجرورا، وإن كان مضافا إلى ضمير الموصوف بها فالغالب أنه يكون مرفوعا. الحسن وجهه، أو الحسن الوجهي. كذلك إذا أضيف إلى مضاف إلى ضميره مثل الحسن وجه أبيه، وإذا أضيف إلى محل بأل والحسن وجه الأبي، هذا هو الغالب في الصفة المشبهة. أما هذه الصور على 36 والأخير على 4 الغالب ما توجد كلها. الآن التعجب نقرأ ولا نأخذ إعراب نكمل؟ نأخذ إعراب. إباقى أظن الناس ما أعرف. طيب، يقول الله عز وجل من يعمل سوءا، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا. من هو كناية الدور؟ اعرب الآخر، اعرب الآخر. أمل يعمل سوءا. نعم، ثم يستغفر الله جنوب أو جد بأفعل قبل مجرور بأفعل اسكن السكون. ما عشان وسع، عشان حق. هنا. أنت قرأه بعدين مناقشة يا شيخ. اقرأها قبل بعدين. أو جئ بأفعل قبل مجرور بباء وكلو أفعل انصبنه كما أوفى خليلينا وأصدق بهما وحس ما منه تعجبت استبح إن كان عند الحذف معناه يضح وفي كلا الفعلين خدما لزما منع تخفف يحكم بحكم حسنى حسنى حتما وصبهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل قابل فضل